بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كما أن الله تعالى وزع وقدر الرزق على العباد، فإنه كذلك وزع عليهم البلاء، فكل وحتما يصيبه قدر من البلاء. ولعل الحكمة في ذلك حتى لا يركن المؤمن إلى الدنيا فيجدها دارا للمستقر، فإن الإنسان يركن إلى ذلك المكان الذي يعمره. أرأيت لو أن رجلا له داران، دار يعمرها يزينها يقوم على شأنها وحالها، ودار أهملها عشعشت فيها العناكب ودبت فيها الهوام وصار الخراب إليها قريبا، يا ترى أي الدارين يحب الإنسان أن يقيم، في الأولى أم الثانية؟ الخليفة هشام بن عبد الملك دخل يوما المدينة فسأل عن أعلم أهلها فدلوه على أبي حازم، فلما قال ائتوني به فجاءه الرسول أجب أمير المؤمنين، فقال كلاما معناه: من أرادني فليأتني، فإن العلم لا يأتي لأحد. سبحان الله، كان أهل العلم لهم شوكة، ونعم لهم عزة، ولكنها عزة الإيمان ليست عزة الكفر والإلحاد والعياذ بالله. فهناك عزتان: عزة محمودة أثبتها الله تعالى لنفسه ولعباده المؤمنين، وعزة مذمومة جعلها الله تعالى للكافرين. قال الله عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهناك العزة المثبتة للمؤمنين وهي ممدوحة محمودة، لأن الإنسان بدينه عزيز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وكان ذلك في سياق غزوة أحد، قتل من المسلمين من قتل وجرح منهم من جرح، ومع ذلك أخبرهم ربنا عز وجل بأنهم أعلى بإيمانهم. أما عزة الكافرين فهي الكبر والفخر والعجب، وهذه كلها معان مذمومة لا ينبغي أن يقاربها عبد مؤمن أخلص قلبه وأفرد وجهه لله عز وجل. والمقصود أن المؤمن لابد أن يبتلى. المهم أن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك أتى لأبي حازم فقال له: لما نحب الدنيا ونكره الموت؟ لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال جوابا عجيبا، قال جوابا عجيبا. الإنسان عندما يقرأ في تراجم أهل العلم ويجد عزتهم الإيمانية ويجد جهرهم بالحق وصكهم أهل الباطل أيضا بالمعروف، يجد شيئا عجبا. قال: يا أمير المؤمنين، إنكم عمرتم دنياكم، عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. دي القضية. الإنسان في الدنيا يشتري ويتاجر ويقامر ويجتهد في جمع الأموال وكنزها وهز الدنيا لتنخل له من خيراتها ولا يفكر في الموت أبدا. قلت لكم إن رجلا من سرات الناس له أطيان وأملاك، سبحان الله، وعندما مات لم يجدوا له قبرا. أمر عجيب، سبحان الله، له أبراج، له أطيان، أموال، أرصدة، له وجه بين الناس، ومع ذلك لم يفكر يوما أنه سيموت. فعندما مات لم يجدوا له قبرا، فإنهم يهتمون بالقصور للقبور، لأن قلوبهم معلقة بماذا؟ بالدنيا لا بالآخرة. فمن أعد قبره قبل قصره كان رجلا عاقلا، كان رجلا عاقلا، لأنك تبني القصر لغيرك، أما القبر فإنك تبنيه لنفسك، والسعيد من عمل لنفسه، ومن دان نفسه قبل أن يدان، ودان نفسه قبل أن يدان. تحصل من ذلك أن البلاء قدر الله تعالى على الخلق، ولا بد لكل واحد أن يصيبه قدر من هذا القدر، لا بد أن تبتلى. هناك من يبتلى في زوجه، في ولده، في ماله، في منصبه، في نفسه، في دينه، وأعظم البلاء أن تبتلى في دينك، هذا من أعظم البلاء. نسأل الله تعالى ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، قولوا اللهم آمين. وكذلك الصحابة وزع عليهم أيضا هذا البلاء، ومن جملة الذين أصابهم البلاء أم المؤمنين، أم عبد الله، عائشة الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. إنه بلاء من نوع عجيب، بلاء لا يطيقه الرجال ولا يتحمله الأبذاذ، بلاء لو وضع على جبل لهده. إنها أم المؤمنين ثم بعد ذلك تتهم بأنها قد فجرت مع صحابي من الصحابة، مسألة عجيبة جدا. إننا سنتكلم عن حادثة واحدة هي حادثة الإفك، وحديث الإفك، والإفك في اللغة بمعنى الكذب والافتراء، ولكنه كذب، كذب منمق، وافتراء صارخ. أحيانا لم يبقى الكذب غير متساجم وغير متلائم، الكذب ينكشف، كما قلت لكم قصة هذا الرجل الذي يفشر كثيرا، وكان يصحب جاره التاجر في كل وليمة. ذات يوم خرج التاجر لوليمة أعدها أمير البلد، خرج معه أو وراءه جاره الذي يكثر من الفشار، فقال اصحبني معك. قال له انت راجل فشار، هتروح تفضحني؟ قال اصحبني معك وسأكون رجلا منضبطا، ولو تكلمت أو أتيت بجملة خارجة انظر إلي هكذا ثم انظر ماذا سيحدث. مد الأمير البساط وجلس الوزراء وقادة الجيش، هذا يقول أبي ترك لي مثلا 1,000,000 جنيه ذهب، التاني يقول أبويا ترك لي 1,000 عبد و1,000 جارية، التالي تقول أبويا ترك لي عزبة. بالفعل يمكن، وهذا كله حقيقة طبعا، هذه الأخبار لم تجعله يسكت، لابد أن يشارك في هذا الأمر. فقال: إن أبي ترك لي دارا دارا عرضها 80 ميلا. الميل أكثر من كيلو، حوالي كيلو ونص. لما يكون الدار يعني ساب لي بيت، عرض البيت 80 ميل، يعني ما يقرب من مثلا 130 كيلو. يبقى العرض بس 130 كيلو، يعني من هنا للقاهرة، ده عرض البيت. من هنا للقاهرة ده عرض البيت، البيت مش 100 متر، عرض البيت 130 كيلو. طبعا فتح الناس أفواههم وعيونهم حاجة يعني لا يمكن. فصاحبه يعني زمجر له وغمزه غمزة شديدة، قال: أما طولها فنصف متر. إذن هذا كذب واضح، هذا كذب واضح غير منمق. إذا كان الكذب صارخا نادى على صاحبه بماذا؟ بالكذب. لازلت أذكر ونحن طلبة في المدينة الجامعية، الكلام ده كان في بداية الثمانينات، كانت هناك دروس في الفقه والأصول وما شاء الله. فأتى بعض الطلبة سامحهم الله الذين لا يريدون انتشار الدروس السلفية وغير ذلك، قالوا: إن فلانا على هذا المسكين يعمل مع المخابرات المركزية الأمريكية. طب دي مسألة لا يمكن. لو قال مثلا يعمل مع بتوع أمد الدولة في المنصورة، في ديكيرنس، في هنا، هي ماشي قريبة، لكن أبى الله تعالى إلا أن يبين كذبه. يقول لك ده على صورة، على صلة بالمخابرات المركزية الأمريكية، لأن المخابرات الأمريكية لا تريد إلا أن يكون هناك مناوئين لهذا الاتجاه، فيعملون بقى إيه؟ لابد من زرع الاتجاهات المناوئة. إذن ده من اللي زرعه؟ المخابرات الأمريكية. طبعا هذا كذب واضح، هذا إفك. أنا أردت أن آتي بهذه الأمثلة لأبين لكم الإفك. الإفك هذا كذب، ولكن يمكن أن يقبل، يمكن أن يقبل. ما لما واحد يقول لك إن أنا يعني رحت واشنطن وطلعت من هناك على طوكيو، وطلعت من طوكيو على استوكهولم، وطلعت من استوكهولم على سيدني، ايه ده انت ايه يعني، يعني انت صاروخ فضاء؟ يقول لك: لا ده حقيقة. تقول له: حقيقة ازاي؟ يقول لك: ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة واليقظة ارتحل الى المسجد الاقصى، ومنها عرج إلى السماء السابعة، ولا نكارة في ذلك. أتعجب من قدرة الله؟ لا. يبقى الكلام ده إيه؟ كذب، لكن ليس بالإفك، كذب ليس بإفك. يذكر أن رجلا متسننا ولكنه ساذج تزوج بامرأة، فلما كان بعد عدة أسابيع وجدها حاملا حمل بادي، كأنها مثلا 7 شهور أو 8 أشهر، قال لها: من أين أتيت بذلك؟ قالت: إنه قدر الله. أتعجب من قدر الله؟ قال: آمنت بالله وجزاك الله خيرا. دي أمثلة لماذا ليس للإفك. الكذب عندما لا يكون منمقا يمكن رده بسهولة، لكن عندما يكون الكذب منمقا مرتبا مهندما لدرجة أن الصحابة يقبلونه ويتكلمون به، يبقى هنا المأساة. لماذا؟ لأن 2 3 10 20 30 40 سمعوا هذا الكذب ولم يردوه، كل واحد منهم بدأ ينقل هذا الكلام. إذن أنا سمعت نفس الخبر من كم مصدر؟ من 30 40 مصدر. إذن الخبر ده هيتقرر عندي ولا لن يتقرر؟ سيتقرر. إذن هذا إفك. إذن الكذب المنمق الذي لا يمكن رده بل فاضب في الناس قبوله هذا إفك، إفك مفترى. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقعت في هذا الأمر في حادثة الإفك. نسمع ماذا قال الإمام الأجري عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: إن الله عز وجل لم يزد عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك إلا شرفا ونبلا وعزا. سبحان الله، يبقى إنسان يبتلى بالإفك ويفضح في جنبات المجتمع وألسنة الناس تفيض برميه وهمزه واتهامه، وبعد هذا لا يزداد إلا نبلا وشرفا وعزة. سبحان الله. وزاد من رماها من المنافقين ذلا وخزيا، ووعظ من تكلم فيها من غير المنافقين من المؤمنين بأشد ما يكون من الموعظة، وحذرهم أن يعودوا لمثل ما ظنوا مما لا يحل الظن فيه. فقال عز وجل: لولا إذ سمعتموه، ده نصيحة للمجتمع المسلم، لولا إذ سمعتموه أي سمعتم ما نسب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. مسألة عجيبة جدا. المسألة دي في هذا المجتمع الذي نعيش فيه أيسر، أيسر بسهولة جدا. ممكن يجيبهم رجل في نادي إباحي، وهذا الرجل يقوم شايلين راسه بالكمبيوتر ويحط مكان راسه مين؟ شيخ، ويقوم جايبين الصورة: تم رصد الشيخ الفلاني في نادي مثلا كذا بلندن وهو يمارس الإباحية، ودي صورة. هل نقبل هذا الكلام؟ لا يمكن، لا يمكن أن نقبل هذا الكلام، لا سيما في مجتمعاتنا تلك. لا ننسى أبدا عندما قطعوا رأس أسامة بن لادن وحطوا بدلا منها رأس مين؟ جورج بوش. أتذكرون ذلك الأمر؟ هذه كلها خدع الكمبيوتر. فإذا كنا أحيانا تنطلي علينا هذه الخدع، فما بالك في مثل هذه المجتمعات الأولى التي لم توجد فيها وسائل التقنيات والتكنولوجيا وما إلى ذلك. مما لا شك أن الأصل هو الخبر والرواية، الخبر والرواية. فعندما يفيض الناس بكلامهم ويتواتر الخبر ويفيض الخبر في المجتمع، هذا يدل على أن هذا الخبر صحيح، ولذلك كان لابد من التثبت. فوعظ الله تعالى المؤمنين أن يتثبتوا من الأخبار، وعظهم، وأنه لا يجوز أن يقبل الخبر إلا بعد التثبت منه. فقال سبحانه: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال الأجري: ميزوا رحمكم الله من هذا الموضع حتى تعلموا أن الله عز وجل سبح نفسه تعظيما لما رموها به، ووعظ المؤمنين موعظة بليغة. سمعت أبا عبد الله ابن شاهين رحمه الله يقول، دي برضك فائدة جميلة أوي لو الإخوة يعني تثبتها: إن الله تبارك وتعالى لم يذكر أهل الكفر بما رموه به إلا سبح نفسه تعظيما لما رموه به. يعني ربنا عز وجل لما ذكر الكفار وما نسبوه إليه من الولد والصاحبة سبح الله تعالى نفسه تنزيها وتقديسا، أن يكون سبحانه متصفا بذلك، مثل قوله عز وجل في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. قال: فلما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به من الكذب سبح نفسه تعظيما لذلك، فقال عز وجل: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فسبح نفسه جل وعز تعظيما لما رميت به عائشة رضي الله عنها. واضح العلاقة بين الاثنين؟ تمام. قال محمد ابن حسين رحمه الله تعالى الأجري: فوعظ الله عز وجل المؤمنين موعظة بليغة، ثم قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة منكم. العصبة الجماعة، ولكنها تقال في الشر: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فأعلمنا الله عز وجل أن عائشة رضي الله عنها لم يضررها قول من رماها بالكذب، وليس هو بشر لها بل هو خير لها، وشر على من رماها وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين، وإن كان قد مضها أي أحزنها وأهمها، وإن كان قد مضها وأقلقها، وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم وغمه ذلك إذ ذكرت زوجته وهو لها محب مكرم لها ولأبيها رضي الله عنه عنها، فكل هذه درجات له عند الله عز وجل. يعني لما أصعب شيء إن الإنسان تتهم زوجته، ولا سيما إذا كان يحبها، لا سيما إذا كانت نسيبة من بيت طاهر مبارك. وهذا من جملة الهم الذي يرفع الله عز وجل به درجة العبد الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن يرفع له درجة بهذا الأذى الذي أصابه وأصاب زوجه رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فكل هذه درجات له عند الله عز وجل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل ببراءتها وحيا يتلى سر الله الكريم به قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. سر أي أذهب به الغم والهم. يقال: سر فلان عن فلان، أي أذهب غمه بما كلمه. فسر الله الكريم به قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وقلب عائشة وأبيها وأهلها وجميع المؤمنين، وأسخن به أعين المنافقين. الإسخان معناه الهم وشدة الحزن، لأن الإنسان عندما يشتد حزنه وهمه فإن ذلك يلزمه البكاء، وعند البكاء فإن العين تسخن. وأسخن به أعين المنافقين رضي الله عنها، أي عائشة، وعن أبيها أبو بكر، وعن جميع الصحابة، وعن جميع أهل البيت الطاهرين الطيبين. الحديث 1965، وهو ما رواه المصنف بسنده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله، كلهم عن عائشة رضي الله عنها فيما قال لها أهل الإفك، فبرأها الله عز وجل مما قال. قال الزهري: وكلهم حدثني، الناس دي كلها حدثتني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. ده كله يعني توثيق للروايات التي رواها الزهري. يعني بقول لك هذه الرواية التي سأذكرها الآن ليست رواية راوي واحد، ولكنها ملفقة من عدة روايات، حيث إن بعضهم أثبت من بعض، وإن بعضهم أعظم تتبعا لألفاظ الحديث من بعض. قالت أي عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه، وهذا دليل على جواز القرعة. والقرعة مش ملك وكتابة، يعني بعض الناس يجيب لك بقى ايه قرش كده وملك وكتاب، ده مش قرعة، هذه ليست قرعة. او يجيب ورقة شجرة واحدة خضرة والتانية بيضة ويمطيرها في الهواء ولينزل بقى، برضك دي ليست بقرعة. ولكن القرعة ان يأتي بالاسماء ويجعل كل اسم في ورقة او في قدح ويختار بينها، هذه القرعة. فالقرعة مشروعة، القرعة مشروعة. وسدل ابن القيم عليه رحمة الله على مشروعية القرعة بمثل هذا الحديث. طيب هل يجوز ان احد يقرع عن احد؟ ده الامر مستحدث هذه الازمان، بالضبط كأن يصلي احد صلاة الاستخارة عن احد، برضه الكلام ده ما ينفعش، هذا لا يصح. صلاة الاستخارة يقوم بها الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجة من حوائجه، وكذلك القرعة. إذن الذي يقرع أو الذي يستخير هو الإنسان الذي يريد ذلك الأمر أو يقصد ذلك الشيء. فأيتهن خرج سهمها، يبقى القرعة دي تشعر بأنها كانت يعني اختيار بين أشياء، خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي أي نصيبي، فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. دي مسألة مهمة جدا، خلي بالك من الكلمة الجيدة ديت، بعدما أنزل الحجاب. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج عبارة عن محمل من الثياب، خيمة بتوضع على ظهر البعير، بتوضع على ظهر البعير. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه حتى إذا فرغ من غزوته تلك ودنونا من المدينة آذن بالرحيل. فخرجت حين أذنوا بالرحيل فتبرزت لحاجتي. كلمة تبرزت أي خرجت إلى مكان بعيد لأقضي فيه حاجتي. وأقبل الرهط الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فجعلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكن النساء إذ ذاك لم يهبلهن اللحم، يعني ما تخنوش ما سمنوش، كنا جسمنا لسه صغير، إنما تأكل إحدانا العلقة من الطعام، يعني يدوبك تأكل ما يكفيها من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوا. يبقى رجعت تلتمس العقد بتاعها فلم تجده، خرجت تبحث عنه، رجعت إلى مكان الرحل اللي فيه البعير إذا الجيش قد انصرف. حملوا الهودج وانصرفوا ظنين أن عائشة فين؟ في الهودج. لماذا؟ لأنها كانت حديثة السن خفيفة اللحم، فلما اشتروا الهودج ما شعروش أن الهودج ليس به أحد، قالت: وكنت جارية حديثة السن. الغزو دي تقريبا كان في السنة السادسة، كانت في السنة السادسة. النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت كام؟ 9. يبقى 9 و6 15 سنة، برضك لسه ايه؟ صبية صغيرة خفيفة اللحم، لا تأكل إلا اليسير. فبعثوا الجمل فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، جيش لما مشى ورجعت وجدت العقد في مكان الجمل عندما قام. فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي. تيممت أي قصدت منزلي، المكان اللي كنت قاعد فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا كذلك في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت. تمام. وكان صفوان ابن المعطل، الطاء المفتوحة المشددة، وكان صفوان ابن المعطل من وراء الجيش، فأدلج. أدلج أي كان يمشي بالليل وراء الجيش ليحرس الجيش. فأصبح عند منزلي طول الليل ماشي يحرس مؤخرة الجيش، فلما أصبح وصل إلى المكان الذي فيه عائشة فرأى سواد إنسان. أنت يا ابني، فرأى سواد إنسان. سواد إنسان كل إنسان غير مميز في ملامحه يسمى ذلك ماذا؟ سوادا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أأنت السواد الذي رأيت؟ إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أأنت السواد الذي رأيت دليل على أنه لم يرى شخصها، وإنما رأى ماذا؟ سوادا، رأى سوادا. فرأى سواد إنسان فأتاني، أي صفوان ابن المعطل أتى إلى عائشة فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت من كلامه غير استرجاعه. طبعا هذا قسم، والله ما تكلمنا بكلمة. في هنا ملحوظة بسيطة، هذه الملحوظة إن هناك أساليب في اللغة للطلب والاستفهام إلى غير ذلك، دي أساليب وصيغ معروفة. أحيانا يكون القسم بغير الصيغة اللغوية المعروفة، وأحيانا يأتي الطلب على غير الصيغة اللغوية المعروفة، والعبرة في ذلك بالسياق أو بالعرف الذي عرفه الناس. دي يعني لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك لأن التفصيل قد يأخذ وقتا، وأنا تكلمت عن هذه المسألة منذ وقت ليس بقليل. قالت عائشة: والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت من كلامه غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فواطئ على يدها ثم ركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. يعني الكلام ده كان بعد الظهيرة بوقت طويل. وقد هلك من هلك من أهل الإفك. يا إله، يعني أول ما أهل الإفك شافوا صفوان بن المعطل جاي وساحب الراحلة وعرفوا أن فيها عائشة بدأ الكلام مباشرة. إذا ليس هناك فارق أو مهلة بين الرؤية وبين الاتهام، ما فيش حد قال له مين دي وتقابلته إزاي وجبتها إزاي، لم يسأل في ذلك، وإنما إيه اللي حصل؟ تم الاتهام مباشرة دون استيثاق، تم الاتهام دون استيثاق. ده خطأ، الإنسان قبل أن يتهم وقبل أن ينقد لابد أولا أن يستوثق من الخبر، لابد أن يستوثق من الخبر. تمام. قالت: وكان الذي تولى كبره، أي تولى هذا الاتهام ونفثه ونشره بين الناس، عبد الله ابن أبي ابن سلول، فاشتكيت مرضت حين قدمت المدينة شهرا، قعدت مريضة شهر، والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. الناس قاعدة تتكلم، المدينة مجتمع صغير وناس تتكلم وتتهم عائشة. وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه حين أشتكي. يعني كانت إذا مرضت كان النبي صلى الله عليه وسلم بها لطيفا، المرة دي لا بيبص لها ولا بيكلمها ولا بيسأل فيها، إنما يدخل فيقول: كيفتيكم؟ كيفتيكم إشارة، إهمال، كيفتيكم فقط، إشارة لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها. كيفتيكم، كأنه يشير إلى عائشة، مش قادر يجيب إيه، مش قادر يقول اسمها، مش قادر ينظر إليها، مش قادر يكلمها بكلمة. على مدار الشهر، على مدار الشهر، ثم ينصرف، بس يخش كيفتيكم ويمشي. فذاك الذي يريبني منه ولا أشعر بشيء، بس الأمر مش يعني لا أشعر بشيء، حتى خرجت بعدما نقهت أنا وأم مصطح. النقاهة اللي هي الفترة التي تلي المرض، الفترة التي تلي المرض، يعني بعد ما خفت تقدر تمشي بقى وتتكلم بقى. خرجت هي وأم مصطح، وهي ابنة أبي رحم ابن المطلب، وأمها ابنة أبي صخر ابن عامر، خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وابنها مصطح ابن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح حتى فرغنا من شأننا. في هناك رواية أنهم خرجوا أيضا لقضاء الحاجة فطلبوا البراز، فعثرت أم مصطح في مرطها، المرط كساء من الكتان أو القطن أو الصوف تتلفع به المرأة أو تأتزر به، تتلفع به تخليها على كتفها ومثلا زي العباية كده، أو تأتزر به تلفها إيه من تحت العباية، يبقى من تحت العباية تأتزر بهذا الإيه المرط. فقالت لما الست بقت يعني تشنكلت في المرط بتاعها راحت وقعه، فقالت ايه: تعس مصطح، تعس مصطح. التعس في معنى الشقاء والبؤس، بتذي على ابنها، يا إله بتذي على ابنها. فقلت: بئس ما قلت. شوف هنا الكلام الجيد، شوف كيف ان المرأة المسلمة تدفع عن عرض المسلم. عائشة قالت لها: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا، يا إلهي. إذا هذا رجل له فضيلة عظيمة أنه شهد بدرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. واحد ربنا غفر له، تجنتي تذي عليه بالشقاء والبؤس. قالت أم مصطح: أولم تسمعي ما قال؟ مش عارفة بيقول إيه. قلت: فماذا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، الناس بتقول عليك كيت وكيت، وإن الصفان المعطل قبلك في البتاع وعصر كذا وفجر بك وبتاع وما إلى ذلك. فازددت مرضا على مرضي، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم، كالعادة التي يفعله. قلت انظر بقى إلى الترتيب الجميل الجيد ده، وانظر لهذه القصة اللطيفة، وانظر كيف تعالج الأزمات في داخل البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم مش من أول ما سمع الإشاعة دي راح سفخها جزين إلام امشي برا انت طالق والدنيا اتقلبت، لا، قعد شهر وهو لا يكلمه، هو متغير ولكن لا يكلمه لأنها كانت مريضة. وبعدين بعد كده لما نقهت وعلمت سمعت القصة زاد مرضها، ذهبت إلى البيت، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تيكم، قالت له إيه بقى؟ قلت تأذن لي، برضك انظر الأدب، ما حدثش بقى هدومها وجابت العربية الداتسون وشحن الحاجات على العربية وراحت ماشية من الدار، وقالت هو عارف بقى له شهر وما يقوليش، يبقى هو بيخدعني، وهو كلام قلة الدماغ اللي بيحصل عند النساء دي. لا، انظر للترتيب والأدب، برضك تستأذن. المرأة لا تخرج من بيتها إلا بعد إذن زوجها، الرجل مش في بيته مش قرطاس، ما ينفعش. قلت تأذن لي أي يا رسول الله فآتي أبوي أو أبوي وأنا حينئذ، هي عاوزة تعمل إيه بقى؟ أريد أن أستقصي الخبر من قبلهما، عاوزة تعرف إيه الموضوع ده ومين اللي وراه والقصة دي توصلت فين والكلام ده انتشر ولا غيره. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي يا أمي ماذا يتحدث الناس به؟ قالت يا بني هوني عليك ولا يهمك، طبعا امرأة كبيرة وفهم الحياة وخبرها ما يهمكيش. قلما، كلمة قلما تدل على ماذا؟ على الندرة. قلما كانت امرأة وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها، كثرن عليها يعني إيه؟ غاروا منها وبدأوا يشنوا عليه ولا يهمك، دي كلها شائعات بيطلعها ليه الضرائر. طيب قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، طب هم بيعملوا الكلام ده، طب يبقى منهم من بعض، يبقى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بس، لكن الكلام ده يطلع في المجتمع وفي الشوارع والناس تقوله وتزيده وتعيده. الله، الكلام ده كلام عجيب جدا، ده هذا دليل وقرينة ان الكلام ده مش طالع من جوه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ده جاي من بره، لانه لو كان من داخل البيوت ما خرج من البيوت. قالت اي عائشة فبكيت تلك الليلة حتى اصبحت لا يرقأ لي دمع، لا يرقأ، تبكي طول الليل دموع منهمرة، ظلم شديد. انتم متصورين يا اخواننا المسألة دي؟ واحدة تتهم بالزنا وهي بريئة، ومش اي واحدة، ده بنت ابي بكر وزوجة من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم، مفيش نوم. ثم اصبحت ابكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة ابن زيد. وانتبه، علي ليه؟ لأن علي من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وأول من آمن به من الفتيان، وهو زوج ابنته، يبقى ابن عمه جوز بنته قريب له، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه، أول من آمن الفتيان فبدأ يستشير. طب وأسامة بن زيد لماذا؟ لأنه الحب ابن الحب. جميل، وهذا دليل على أن الرجل إذا عصف ببيته عاصفة ما يكلمش أي حد، ولكن يختار أهل النباهة والنصح من المقربين له. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبو بكر؟ لا، ما دعاش أبو بكر، مع إن أبو بكر من أحب الناس إليه. ليه؟ لأنه أبو عائشة، والمشكلة كلها متعلقة بمين؟ بعائشة، متعلقة بعائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد الرأي المحايد. طيب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة ابن زيد حين استلبث الوحي عليه، لما الوحي تأخر شهر وأيام ولم ينزل الوحي الحسم هذه المسألة، يستشيرهما في فراق أهله، رأيكم إيه إن أنا أسرح عائشة؟ فأما أسامة فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلو من براءة أهله وبالود الذي لهم في نفسه، فقال والله يا رسول الله ما نعلم أي عنها إلا خيرا، زوجتك سنة محترمة من بيت كريم بيت أصيل ولا نعلم عنها إلا خيرا. وأما علي ابن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك؟ للجارية، وطبعا الجارية لأنها قريبة من عائشة فهي التي ترمقها وتعرف أخبارها وترى تصرفاتها، قالت أي الجارية لا والذي بعثك بالحق إن رأيت أمرا، إن هنا بمعنى ما، إن هنا بمعنى ما أي ما رأيت أمرا أغمصه عليها يعني أنكره عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فتأكله. بنت صغيرة مش عارفة في شغل الطبيخ ومش عارفة شغل المطبخ كويس، فتعمل العجين بدل ما تنتظر عليه لغاية لما يتخمر تقرصه وتحطه في الفرن، تقوم عامل العجين تقوم نعسان، فلما تنعس تيجي بقى يجي البط والوز والفراخ والكلام ده كله يقوم واكل الايه العجين اللي تعمله يتاكل. فده يعني هي مش ست بيت طباخة وما الى ذلك. جميل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلام أسامة كلام جيد، واللي حسم القضية كلام مين؟ بريرة، لان هي لو كان هناك علاقة مع اي رجل كان يبقى فيه هناك اي ملمح اي قرينة اي تصرف، لكن مفيش اي حاجة خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشرح صدره الى براءتها، الى الان لم ينزل الوحي، ولكن ده كله عبارة عن ماذا؟ عن الاجتهاد البشري، الاجتهاد البشري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، يقصد بذلك عبد الله بن سلول، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يقصد من صفوان ابن المعطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي رضي الله تعالى عنه. إذن دي شهادة لمين؟ لعائشة، وشهادة لمين؟ لصفوان. طيب، وكلمة من يعذرني أي من يعاقبه العقوبة البالغة حتى يكون ذلك عذرا لمن اتهم ظلما وعدوانا. طيب، فقام سعد ابن معاذ، طبعا هو من الأوس، فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه، لو الحي بتاعي هقتله قولا واحدا، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تأمرنا به. انظر برضك الأدب، لو كان من الأوسيين اللي هم أقاربنا الحي بتاعنا هنقتله، واحد يؤذيك يا رسول الله في زوجك ده يقتل، لو كان من الخزرجيين الحي الآخر اللي انت تأمر به نفعله يا رسول الله. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لسعد بن معاذ: كذبت كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. عائشة بتقول: وقد كان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن استجهلته الحمية. يعني ممكن الإنسان بالفعل يقع في الخطأ بسبب الحمية، بسبب الحمية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى أحد الصحابة فعير صحابيا آخر بأمه، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن هذا دليل على أن الرجل قد يكون رجلا صالحا فاضلا، ولكن توجد فيه بعض الخلال السيئة التي هي من خلال الجاهلية. يمكن أن نجد ذلك الأمر، يمكن أن نجد ذلك الأمر. فاجتماع الشعب الكثيرة من الخير مع بعض الشعب القليلة من الشر هذا متصور في حق الصالحين. أمال قال الله جل: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. ليه الكلام ده في أهل الإيمان عندما يدخلون الجنة؟ إذن يدخلون الجنة وكانوا في الدنيا كان يصيبهم في قلوبهم لبعض بعض من هذا الغل، هذا وإن كان شرا وإن كان خل من خلال الجاهلية، لكن أصاب بعض المؤمنين، أصاب بعض المؤمنين. والمقصود من ذلك أن الرجل أو أن المرأة عموما قد يكون فاضلا نبيلا محتشما مهابا، ولكن قد توجد عنده بعض الخلال السيئة، بعض الخلال الإيه؟ السيئة. والمطلوب أن ينصح فيها وأن يوجه ليكون أفضل. فاسمع إلى عائشة رضي الله عنها تقول: وقد كان قبل ذلك رجلا صالحا. يعني رجلا صالحا يعني كان رجل لا يذكر إلا بخير، لكن الموقف ده أصابته بعض الإيه؟ الجاهلية. قالت: ولكن استجهلته الحمية. فقام أسيد بن حضير وابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. دخلنا هنا بقى في بقى في الصدم بقى. ما هو قال له: والله لا تقدر ولا تقدر على قتله. فسعد بن معاذ قال: لنقتلنه، لأنك تدافع المنافقين، إذن أنت منافق مثله. فكاد الأمر أن يتساور بين هذين الحيين. قالت عائشة: وتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. يا إلهي، والنبي فين؟ على المنبر، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فلم يزل يسكنهم حتى سكنوا. إذا المطلوب في أوقات الفتن تسكين الفتن، المطلوب في أوقات الفتن تسكين الفتن لا إشعال الفتن. الفتنة دي عاملة زي النار، زي النار، لو انت سبتها كده ايه اللي يحصل؟ هتاكل بعضها وبعدين فينا ايه؟ تنام. طب انت بقى لو الفتنة جبت شوية ورق قمت راميهم في النار ايه اللي يحصل؟ تشعلل. كل ما ترمي شوية قش، شوية حطب، شوية خشب، شوية بنزين، شوية جاز، تشعلل. لكن لو تركت الفتنة، ها، إذا لم تستطع أن تسكن فاترك الفتنة تسكن، فاترك الفتنة تسكن. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنهم حتى سكنوا. فمكثت يومي ذاك أبكي. طبعا الأخبار جاءت لمين؟ لعائشة. حصل كذا كذا في المسجد. فبكثت يومي ذا أبكي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأصبح أبواي عندي يظناني أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار علي فأذنت لها فجلست تبكي معي. ما هو لابد بقى يعني إيه؟ جلست تبكي معي. قالت فبينما نحن كذلك، هي أنا بعيط على المصيبة اللي أنا أصبت بها وهي بتسليني بالبكاء، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس. ده تغير جديد، كان قبل كده بيعمل ايه؟ يدخل يقول كيف تيكم، بس المرة دي دخل فسلم فجلس. كان الاول وهو ماشي كيف تيكم ويمشي وينصرف، المرة دي شوف التغير، سلم وراح جلس، يبقى في تغير، يبقى في خير. طيب، ولم يجلس قبل ذلك منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه شيء، فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس. ده برضك أدب جليل، الإنسان يحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. يا سلام، شفت الفرجة دي؟ قال لها إما أن تكوني بريئة ربنا يبرئك، وإما أن تكوني مذنبة فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، قلص أي اتمسك دمعي، أي لم ينزل دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي، قلت لأبوي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. أول واحد بيدافع عن الإنسان من أبوه وأمه، قل يا أبوي جاوب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وأنا جارية حديثة السن ولم أقرأ كثيرا من القرآن. تقصد بالقراءة هنا مش مجرد التلاوة والحفظ، ولكن التلاوة المتضمنة معنى الفقه. فقلت إني والله أعلم أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم فصدقتم به. سمعتوا كلام الناس، لما يكون أبوها يسمع من 300 بني آدم إن بنتك حصل فيها كذا، والست أمها تخرج تسمع من 300 إنسانة إن بنتها عمل كذا، معقولة الناس دي كلها تتواطأ على الكذب؟ معقولة؟ فاللي حصل من كثرة ما سمع أبو بكر ومن كثرة ما سمع زوجته من كلام الناس صدقوا كلام الناس، فبالتالي يقولوا إيه؟ قالوا لها والله ما ندري ما نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لهم أن أعلم أنكم استمعتم هذا كثيرا حتى استقر في نفوسكم فصدقتم به، ولئن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا سلام، صبر جميل. الصبر الجميل، ما الفارق بين الصبر والصبر الجميل؟ يمكن أن يكون الصبر صبرا غير جميل، يعني فيه شكوى، لكن الصبر الجميل هو صبر ليس به هجر ولا شكوى. تشتكيش، لا تشتكي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب، قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، نمت على جنبها بقى، وما كنت أرى أن الله عز وجل ينزل في شأني وحيا يتلى، لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر من السماء. أنا أحقر إن ربنا ينزل في وحي، من أطلع أنا عشان ربنا نزل فيها وحي، ولكني كنت أرجو أن يري الله عز وجل نبيه رؤيا في النوم يبرئن الله بها. فوالله ما رام، رام أي ما قام أو فارق، والله ما رام النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أخذه ما كان يأخذه من البرحاء، البرحاء اللي هو العرق، حين ينزل عليه الوحي. وكان إذا أوحي إليه أخذه البرحاء حتى إنه لينحدر، أي العرق عليه، مثل الجمان أي حبات اللؤلؤ في اليوم الشاتي من ثقل القرآن الذي ينزل عليه. قالت: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يعتوره من العرق والضغط وما إلى ذلك، سري ذلك عنه وهو يضحك. فكان أول كلمة تكلم بها: أما أنت يا عائشة فقد برأك الله عز وجل. يا سلام، أول جملة. قالت: فقلت بحمد الله عز وجل. قالت أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. يعني قوم إليه بس الرؤوس بقى والسردي. قالت: لا، سبحان الله. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، انظر كيف تأخر الوحي أكثر من شهر حتى علم الناس الحقيقة. ولذلك إخوتي، كثير من الناس ما يعيشون في الوهم، كثير من الناس قد يعيشون في الوهم، شايفين بقى الدنيا كلها قدامهم ماشية في اتجاه معين فصدقوا الوهم، ولكن تأتي الحقائق ربما بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين، لتصك هذا الوهم وتجعله أشتاتا متفرقة ليبصر الناس الحقيقة، وعندها يتبدأ الحق الذي كان يدعى إليه. يا سلام، إلى آخر الآيات العشر كلها. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي، قال أبو بكر رضي الله عنه: وقد كان ينفق على مصطح لقرابته وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال في عائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. يا سلام، فرجع إلى مصطح النفقة الذي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت: ما رأيت ولا علمت إلا خيرا. شو برضك ضرتها زينب بنت جحش زوجة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أجمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم إلى قلبه بعد من؟ بعد عائشة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سألها برضك، قالت له إيه؟ ما رأيت ولا علمت إلا خيرا أحمي سمعي وبصري. ده جملة مهمة جدا، حماية السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قالت أي عائشة، وهي التي كانت تساميني من السمو أي العلو والارتفاع، أي كان مقامها وكان جلالتها عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وكانت تسامني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله عز وجل بالورع، بالورع. وطفقت أختها حمنة بفتح الحاء، حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش. وطفقت أختها حمنة بنت جحش فهلكت. الهلكة هنا معناها الوقوع في المعصية والذنب، فهلكت في من هلك من أهل الإفك. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلي من خبر هؤلاء الرهط من هذا الحديث. والحديث إسناد مصنف صحيح، وهو في البخاري وفي مسلم. رضي الله تعالى عن عائشة ورضي الله عنها وعن أبيها، ونحن نشهد الله عز وجل والملائكة وصالح المؤمنين أن نحب الصحابة أجمعين، ونتولاهم ونتبرأ ممن سبهم أو همزهم.